Oh.

الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم Oh, الصحة. فهمت عليك. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر إلى ربك يومئذ المستقر لا تحرك به لسانك لتعجل به كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها يومئذ باسرة Oh, نعم. قد أفلح من زكاها وخاف من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ بعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقواها. لو نرد دافع كمان حسنا الحمد لله. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك رجعى. صدق الله العظيم.